نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة والله المستعان على ما تصفون. وجاء والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى اتخذه ولدا. الله أكبر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت لك قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت

ولقد همت به وهم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا